يكفي الطواف الأول لأنه إنما بقي في مكة إيش؟ لعذر. طيب في الحج ست وقفات، الحج ست وقفات، الوقوف بعرفة وفي مزدلفة وبعد الجمرة الأولى يوم التشريق وبعد الجمرة الوسطى وعلى الصفا وعلى المروة، ست وقفات. لكن أعظم هذه الوقفات وأهمها هو الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة. بهذا انتهى الحج. بقي سؤال، هل من لازم الحج أو من كمال الحج أن يزور الإنسان المدينة؟ لا، ليس من واجبات الحج ولا من مسنونات الحج ولا علاقة بينه وبين الحج، لكن العلماء يذكرونه بعد الحج لأنه في زمانهم يصعب على الإنسان أن يسافر من بلده إلى مكة للحج ثم يستأنف السفر إلى المدينة، فصاروا يذكرونه من أجل أن يكون السفر إيش واحد، وإلا فلا علاقة له بالحج. وإلى هنا ينتهي من عرضنا ذكره، والباقي إلى الأسئلة، ونبدأ بالسؤال واحد لكل واحد. الاستنابة في الحج عن الحج هل تجوز؟ وهل هناك فرق بين إذا كان مفرضا أو لم يفرض؟ الاستنابة في الفرق عن العاجز عنه عبدا لا يرجى زواله لا بأس له لأنه جاء في السنة، وكذلك عن الميت الذي لم يؤدي فريضته جاء في السنة. أما عن الحي النفل الذي أرى أنها لا تصح الاستناب لا للعاجز ولا للقادر، لأنه إنما جاءت الفريضة للضرورة بالنسبة للعاجز، والنافلة لا ضرورة فيها. ولهذا أجاز بعض العلماء أن يصرف من الزكاة في حج فقير ولا يصرف لنفل، لأن الحج فريضة والصرف فيه ضرورة بخلاف النفل. فلا أرى الاستنابة في النفل، لأن نقول الحج عبادة إما أن يفعلها الإنسان بنفسه حتى يتأثر بها قلبه ويشعر أنه متعبد لله، فإن حصل ذلك وإلا فلا حاجة. إذا كان لديه مال فليصرف لمن لم يحج فريضة فهو أفضل لأنه أعان في فرض. ذاك الواقع لا يحج ذاك الواقع لا يحج الشيخ هل التسبيح بعد الصلاة يقال إذا حدث لك شعر خفة من الزمن؟ إيش؟ هل التسبيح بعد الصلاة يقال إذا حدث لك شعر خفة من الزمن؟ يقال؟ أسألك هل الذكر باللسان أو باليد أو بالرجل؟ باللسان. هل هناك شيء يشعر عن اللسان؟ أسبح هنا وين أمشي؟ أسبح هنا قلت لها الضياء لقول الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة كمل تذكر الله لا إذا قضيت المصارف فذكر عن الشفراء يعني ما هي إلى صلاة الظهر اليوم نروح المزدلفة إذا قضيتم الصلاة فذكر الله قياما وقعودا وعلى جنب الحمد لله أسبح وأن تمشي ولا حرج. الله يحفظك الله أنت تدعى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صام عشر ذي الحجة أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ سؤال، هل الصيام من العمل الصالح؟ ما الذي أخرجه من هذا الأمور؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الصيام فلا تصوموا؟ أسألك ما قال؟ إذن ما الذي أخرج من الأمور؟

وهي مشابهة تماما لما يصنعه الغربيون في منازلهم أن تكون النوافذ على المنازل. الشفائي تحتاج إلى مشاركة العمارة، وليس كل ما جاء على شكل صليب يكون صليبا، وإلا لقلنا علامة زائد حرام، وقلنا الغرب الإنسان الناس يستقون به حروفهم حرام لأنه معروف خشبتين متلاطمتين. الصليب له شكل معين وله قرائن تدل على أنه صليب، يحتاج إلى مشاهدة العمران. وإذا أردت أن تسير بإخوانك بنزهة حتى نصل هذه العمارة نشاهدها قريبا. طيب نعم يا فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان إذا طاف طواف الإفاضة فقط أن يجامع زوجته؟ وبماذا يحصل التحلل الأول؟ نعم، التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، والتحلل الثاني يحصل بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي، أربعة. إذا فعل هذه الأربعة فإنه يجوز له أن يجامع زوجته لأنه حل التحلل كله. هل يجوز التوكل على المرأة في رسم الجمرات وطواف الإفاضة أكثر من الحج؟ وما كان مدة جمرة العقبة؟ نعم، الزحام في الواقع أنا قلت لك إنه يمكن إذا انتظر الإنسان ذلك، لكن أحيانا الإنسان ما يمكن أن يتأخر ويرمي بعد الزوال مباشرة في اليوم 12. في هذا اليوم أرى أنه يأخذ إنابة من المرأة، لأن المرأة مهما كان حتى لو ولو كان شابة في مثل هذا الزحام ما تستطيع. ثم كيف نقول إن الإنسان يرمي وهو لا يدري أيموت أو يحيا؟ قلبه مشوش. وفي الحديث الصحيح لا صلاة في إيش؟ في حال الطعام، لأن قلبه مشوش وطمع عباده. فأرى أنه في اليوم 12 لمن تعجل ولم يتأخر إلى العصر أن يأخذ حصى كل المسلمات ويرضى، لأن يعني شاهدنا أمرا فظيع جدا، مرأة تتعب تعب عظيم قوتها أدنى من الرجل وربما تسقط عباتها، تحاول أن تأخذها وكذا. في العام الماضي سقط من شخص من الرجال متاعه عند الجمرة، فانحنى ليأخذه فدعسه الناس ودعس وسقط من وراءه عليه حتى مات 12. مسألة مين هذه؟ وتعرفون غش من الناس اليوم ليس إيمان، عندهم إيمان ولا ضمير ولا لغة، أيضا اللغات مختلفة، ربما يضيق عليك إنسان من الزحام وتصيح أبعد عن أنقذني يحس أنه تصب يزيد عليك، هذا صحيح لا يعرف اللغة. العقبة إلى فجر يوم 11، إلى فجر يوم 11، فإن فاتت طلعت فجر وانزل من رميس، فمن العلماء من يقول أخذها إلى بين بعد الزوال، ومنهم من يقول ارمها ولو في الضحى لأن هذا قضاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.